مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال الإمام علي كرم الله وجهه: خير نسائكم الطيبة الرائحة، الطيبة الطعام، التي إن أنفقت أنفقت قصدا، وإن أمسكت أمسكت قصدا، فتلك من عمال الله، وعامل الله لا يخيب. من هم العميان؟ البخيل أعمى، فهو يرى الذهب ولا يرى الثروة، والمتلاف أي المبذر أعمى، فهو يرى البداية ولا يرى النهاية، والمستهترة في الحب عمياء، فهي لا ترى المنعطفات والمزالق، العالم أعمى، فهو لا يرى جهله، الشريف أعمى، فهو لا يرى اللص، واللص أعمى، لأنه لا يرى الله. زرقاء اليمامة. من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه. ميخائيل نعيمة. ليس الأعمى من لا يبصر بعينيه، فهذا قد يكون منفتح النفس والقلب، لا يوقفه عماه عن طموحه. مثال ذلك هوميروس صاحب الإلياذة، أبو العلاء المعري الفيلسوف، طه حسين الأديب الكبير. قال أحد الشعراء: وليس بنافع ضم الأيادي إذا لم تتحد معها القلوب. إذا كان ثمة جحيم في هذا العالم، فإنما هو في قلب الرجل السوداوي المزاج. بيرتون. قال أحد الحكماء: دواء القلب بخمس: قراءة القرآن، وخلو البطن، وقيام الليل، والتذرع لله عند السحر، ومجالسة الصالحين. القلب الحنون تؤذيه الحراب. قال أحد الفلاسفة: ضوء المصباح رفيق الطريق، وضوء القلب رفيق الحياة. قال حكيم: إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. قال إيليا أبو ماضي: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي. قال أحد الحكماء: إن الله عز وجل جعل القلب أمير الجسد وملك الأعضاء، فجميع الجوارح تنقاد له، وكل الحواس تطيعه، وهو مديرها ومصرفها وقائدها وسائقها، وبإرادته تنبعث، وفي طاعته تتقلب، ووزيره العقل، وعاضده الفهم، ورائده العينان، وطليعته الأذنان، وهما في النقل سواء، لا يكتمانه أمرا ولا يطويان دونه سرا، يريد العين والأذن. قيل لأفلاطون: أيهما أشد ضررا بالقلب، السمع أم البصر؟ فقال: هما للقلب كالجناحين للطائر، لا يستقل إلا بهما، ولا ينهض إلا بقوتهما، وربما قص أحدهما فنهض بالآخر على تعب ومشقة. قيل: فما بال الأعمى يعشق ولا يرى، والأصم يعشق ولا يسمع؟ قال: لذلك قلت إن الطائر قد ينهض بأحد جناحيه ولا يستقل بهما طيرانا، فإذا اجتمعا كان ذهابه أمضى وطيرانه أسرع. قال المتنبي: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. مزول الحكمة. طائر في قفص الشوق، هذا هو الاسم الحركي للشاعر، وهذا هو السر الذي يجعل الشاعر هو المعلوم والمجهول، المنصاع لغضب القبيلة تارة، والصعلوك الثائر على أمزجة العرف تارة أخرى. ينفعل الشاعر ويتفاعل مع كل شيء، مع غيمة تائهة على خاصرة الأفق، مع عيني جثة قبيل الغياب الأخير، مع ضحكة هاربة من شفتي فتاة ما زال يمنعها الخجل من الكلام، مع سنبلة نضج قمحها على نظرات شمس الأصيل، مع أغنية خبأها الثوار في جيوب سجنهم، مع جملة عرفت كيف تسرق نار المعنى، مع بكاء صامت لا يعرفه غير السادرين في وجعهم. هذا هو الشاعر. الشاعر محلق أبداً مع أنه في قفص، طائر أبداً مع أنه مقيد بواقع لا يحسن قراءة الشعر، ولا يعرف أسماء الباقين بعد المذبحة. يهرب الشاعر إلى القصيدة ليقول لها، لكي يبكي عند مطالعها، ليعترف بنضوب الوقت أمام الأمنيات، لينصهر لحنا عذبا وحارا على كتف أغنية يرددها ضرير في الليل. يظن بعض التائهين عند بوابات حيرتهم أن الشاعر يناجي حبيبته في القصيدة. هذا وهم. الشاعر يحب القصيدة، يهرب إليها، يعترف لها، لأنها هي حبيبته وأمه وأخته وابنته. يخاف الشاعر من المرأة فيهرب إلى قصيدته، لأن القصيدة من صنعه، من نسجه، من ابتكاره. يستند على قوافيها حين يشاء، يمتطي أرجوحتها ويتمرد على قانون الجاذبية حتى لو حزن القمر أو بكت حورية البحر. القصيدة تحتمل أنانية الشاعر، تتفهم طفولة الرغبة فيه، تتنفس أسئلته حتى اكتمال الدهشة، تسمعه رغم نوبات صمته. القصيدة هي سر الشاعر وقفصه الجميل، يركض على مشارفها حتى تتعب منه الريح، ثم يغفو على ركبتها كما كان يغفو بين داليتين وحجر. القصيدة تمنح الشاعر جناحين وحلما ليظل يحلق ويظل ينادي على وجوده، لكن المرأة تصادر جناحيه وتخبئ حلمه وراء غيرتها، لكنها لا تستطيع منعه من طيرانه الافتراضي أو من مجازية حلمه. طائر في قفص الشوق أو طائر في قفص العشق، هذا هو الشاعر. الشاعر الكون باتساعه قفصه، والمرأة بدلالها وعطرها وجنون شعرها تبقى سرا من أسرار قلقه. يحبها ويخافها، يحن إليها ويملها، يشتهيها وينفر منها، لأنها المخلوق الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الطيور في الأسر، وتعرف كيف تقنع الخيول بأكل السكر من يدها لكي تلبسها اللجام بعد ذلك وتربطها في ساق شجرة، شجرة انتظار عتيقة. طائر الشوق والعشق الأسير يظل يغني رغم الليالي الموحشة والحسرات المتتالية على غياب متكرر. طائر الشوق والعشق يظل الشاهد الوحيد على أن جمال الحرية لا يراه غير الأسير، ولا يغني للحرية غير الأسير. هذا الطائر الشاعر هو الذي يرى الناس في أقفاصهم رغم أنهم يمشون بلا أقفاص. قفص الخوف من الآتي، قفص الخوف من موت مفاجئ، قفص الخوف من غياب الحبيب وحضور الرقيب، أو غياب الرغيف وحدوث المخيف. قفص الأمنيات التي لا تأتي لطالبيها، بل تذهب لآخرين لم يتفرغوا لها تماما. قفص الركض وراء الأشياء التي قد تجلب السعادة، لكنها تجلب كل شيء ما عدا السعادة. قفص ارتطام الأحلام بالغيب، وانكسار الترقب على جدار الحقيقة. الشاعر يرى قفصه ضمن أقفاص الآخرين، قفص يشبه أقفاص الآخرين، لكن الآخرين لا يرون أقفاصهم التي تحدد لهم أمكنتهم، بغض النظر إن كان القفص من الذهب الخالص أو من التنك الصافي. طائر الشوق والعشق، ذلك الشاعر الذي يرانا بأقفاصنا ولا نراه. ينادينا الشاعر ولا نجيبه، يظل يعود إلى قصيدته التي تحمله على كتفها وتمضي به بعيدا لكي يجهش بالكتابة ويغتسل بماء الشعر الحزين. فمعها يطمئن، وإليها يحن، وبها يضن، لأنها مملكته الباقية له حتى بعد الموت. وما زلنا وسنبقى نرى القصائد باقية ترش ماء الأبد على قبور شعرائها الذين ترجلوا عن جياد الشعر ودلفوا إلى أمكنة غيابهم. أراك أيها المنطلق من عجزك، المنبثق من تعبك، الطالع من انتهائك، لكي تغني للوجود ثانية، ولكي تطعم الراجعين من وصولهم خبز المعاني الغائبة. أنت شاعر يقتفي أثر البداية، أنت شاعر، أنت الغريب العابر، سماؤك في عينيك، فحلق أيها الطائر. قال الشاعر: اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. موزون الحكمة. قال حكيم: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه، كما أننا نبعد عن الحق بقدر ما نبعد عن المعرفة والتجربة. ليست الحقيقة هي التي تجعل الإنسان عظيماً، بل إنه الإنسان الذي يضفي على الحقيقة عظمتها. كونفوشيوس. من الظلم أن نطلب حقا بالقوة إذا كنا نستطيع الحصول عليه بالحجة. مونتسكيو. قيل: ليست العظمة في أن تجهر بالحق وتدافع عنه وأنت قوي، بل العظمة أن تفعل ذلك وأنت ضعيف، أعزل من كل سلاح إلا من الإيمان بما ترى أنه الحق ومن الثقة بالنفس قوية. قيل لحكيم: كيف استطعت أن تعرف الحقيقة؟ فقال: لأني عرفت الحد بيني وبين ما أريد وبين ما أستطيع تحقيقه، وفهمت ما يجري حولي قبل أن يفهمني جميع من هم حولي. قال حكيم: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد العلماء: العلم هو الكاشف، والحقيقة هي المكتشفة. إننا لا نكون من بناة الحضارة الإنسانية وأبناء الحياة بحق إلا إذا كانت لنا غاية سامية نسعى إليها، وهدف نبيل النصب إلى تحقيقه، وذلك أن يكون لنا يد في بناء كل جسر تواصل، وعقل في كل انفتاح مشرق، ورأي في الدفاع عن كل قضية حق. ما غصصت بلقمة قط إلا لأن غيري كان أحق بها مني. ميخائيل نعيمة. يتطلب قول الحقيقة في جميع الظروف الكثير من الشجاعة. ميرابو. إن للحق قوة معنوية هي من روح الله، يقذفها على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. مصطفى النحاس. قال مالك بن أنس: إن لزوم الحق نجاه، وإن قليل الباطل وكثيره هلك. قيل: يحتاج الحق إلى اثنين، واحد ينطق به والآخر يفهمه. الحقيقة لا تكسب دائما بإبراز وجهها، الخطأ القديم له دائما أصدقاء أكثر من الحقيقة الحديثة. ابن باجة الطبيب. الرجل الحكيم يأخذ العبرة من غيره بقدر ما يأخذها من نفسه. مارتن لوثر كينغ. مزون الحكمة. إن بحار الحقيقة زاخرة باللآلئ، لا ينالها أصحاب الأمان الكاذبة والأحلام العاجزة والإرادات الضعيفة والآمال الخادعة، الواقفون على شط الحياة واجفين خائفين. كل عدوان على الحقيقة هو جرح نازف وطعنة دامية نجلاء ضد الإنسانية كلها. أميرسون. سئل أحد الحكماء: متى ترفع صوتك؟ فأجاب: عندما أقول الحق. ما أروع النفوس التي تفيء إلى الحق حين يتأكد لها وضوحه. بيرون. واجب الوجود أن تعلو الحقيقة ولا يعلو عليها شيء، فلا الصداقة ولا المصلحة ولا المصانعة بقادرة على أن تحل محل الحقيقة. أفلاطون. المستبد عدو الحق، عدو الحرية وقاتلهما، والحق أبو البشر والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا. الكواكبي. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وتقبلوا أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.